ولهذا نثني على الله بالسلام كما في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. ومن الحكم أن الواجب على العبد تمجيد الله تعالى وتعظيمه، والسلام عليه ينافي ذلك لما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى، وذلك أن حقيقة السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من النقص والآفات، وإشعاره بالأمن والسلام من قبل المسلم والله تعالى، وهو الذي يؤمن غيره ويسلمه، فلم يكن بحاجة إلى أن يدعى له بذلك لكمال غناه جل في علاه وافتقار كل مخلوق إليه. والسلام عباد الله، السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة، السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا كما علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتق من اسم الله السلام. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، حسنه الألباني. والسلام تحية أهل الجنة، وبالسلام يتلقاهم ربهم، وبه تتلقاهم الملائكة الكرام. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والجنة عباد الله، والجنة دار السلام، وذلك لأن فيها السلامة الدائمة الكاملة من جميع الآفات، فهي نعيم دائم لا شقاء فيه. قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر السلام والأمن، وكل من ابتغى السلامة عند غيره سبحانه فلن يجدها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولذلك سميت الجنة دار السلام، لأن من دخلها سلم من الآفات والشرور المنغصات والأكدار. ولذلك فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه السلام الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام، سواء في نفسه أو في بيته أو في مجتمعه، فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله عز وجل والأنس به والالتزام بأحكامه وشريعته التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع. وكلما كان المسلمون أكثر التزاما بشريعة الله عز وجل كانوا أكثر تحصيلا للسلام، والعكس بالعكس. وهذا من موجبات اسمه سبحانه السلام، ومن آثاره سعي المؤمن في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام وكف الشر والسب والقذف والعدوان عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: